بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات لسورة طور، وبنعود مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى إلى بيان جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه السورة. من هذه الدروس المستفادة من هذه السورة كالسورة السابقة له هي سورة الذريات، هو التأكيد على هذا الموعد الذي يبعث فيه العباد إلى ربه سبحانه وتعالى ويحاسبون ويجازون على أعمالهم. فافتتحت السورة كما افتتحت سورة الذريات بهذا القسم: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يبقى هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، ولكي يتأكد في النفس هذا الأمر، لكي يتأكد في النفس هذا الأمر إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وكانت سورة الذريات كما بينا أيضا افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. تأكيد على أهمية هذا الأمر. وكثيرا ما ننبه أن هذه قضية من أبرز القضايا في القرآن، قضية البعث أو الكلام عن اليوم الآخر، وبالتالي لابد أن نكون هذا اليقين في النفس، ونكون أيضا هذا التصور الصحيح ليوم القيامة وما سنفد عليه من أهوال في يوم القيامة. وإن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وبعد ذلك بتأتي الآيات لكي تبين مآل الأشقياء ومآل السعداء. يبقى مآل هؤلاء الذين كذبوا بيوم الدين، فمآل هؤلاء إلى الجحيم، ومآل هؤلاء الذين كانوا يصدقون بيوم الدين وكانوا يخافون من عذاب ربه سبحانه وتعالى وعقابه، فبينت أن مآل هؤلاء السعداء إلى الجنة. يبقى ده كانت بداية الصورة بتتكلم عن هذه القضية الهامة: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يبقى الحساب يقع لا محالة، الفصل بين العباد يقع لا محالة، الفصل في حساب الإنسان الذي قدمه في حياة الدنيا، حساب الأعمال التي قدمها في حياة الدنيا واقع لا محالة. وآدي النتائج، يبقى نتيجة هذا الحساب وهذا الجزاء إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن كان يكذب بيوم الدين ولم يعمل لمثل ذلك اليوم فكان مآله إلى الجحيم كما بينت الآيات. وكما قال لنا ربنا سبحانه: إنما تجزون ما كنتم تعملون. يبقى وصلوا إلى ذلك جزاء وفاقا على أعمالهم، جزاء وفاقا على أعمالهم. وطبعا كما بينا أن فساد الاعتقاد بيبقى نتاجه فساد الأعمال، نتاج الاعتقاد فساد الاعتقاد نتاجه فساد الأعمال. وبالتالي هؤلاء ما كانوا يصدقون بيوم الدين وما كانوا يؤمنون بالآخرة، فماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ يبقى لابد أن يكون يسير في الدنيا هائما على وجهه، يبقى ليس عنده قواعد ولا أسس، وليست عنده رأي ولا عز ولا عنده هدف أساسا، هدفه كله هو الاستمتاع بالدنيا، ليس له رغبة في الآخرة لأنه لا يؤمن بيوم الدين وأنه يكذب بهذا اليوم. أما الطائفة الأخرى، هؤلاء الذين كانوا يصدقون بيوم الدين وكانوا عذاب ربهم مشفقون، فعلى ذلك آمنوا ثم استقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى، فكان مآل هؤلاء السعداء إلى الجنة كما بينت الآيات. وكذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء كما وضحت الآيات كانوا يخافون من عذاب ربهم في الدنيا، وبالتالي ده كان أكبر دافع لهم لكي يستقيموا على أمر ربهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كان منهم الإيمان الصحيح والاستقامة على أمر ربهم سبحانه وتعالى. بعد ذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة وجادلهم بالتي هي أحسن، بنتعلم من خلال الصورة كيف تتم مجادلة أهل الكتاب أو مجادلة المشركين بصفة عامة، يعني كيف نجادل هؤلاء. الآية جاءت وقالت وجادلهم بالتي أحسن، لكن لم يترك هذا الأمر للإنسان، لم يترك هذا الأمر. طب يا ترى كيف نجادل هؤلاء؟ هم يكذبون بيوم الدين، يكذبون بيوم البعث، وقالوا أنه لا بعث، إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يا ترى طب إحنا ممكن نجادل دول إزاي؟ نناقشهم إزاي؟ نحاور هؤلاء إزاي؟ فحنجد أن القرآن يعلمنا ذلك الأمر، يعلمنا هذا الأمر كيف نجادل هؤلاء. وحنجد أن خطاب عقلي، دايما نقول أن احنا نجادل هؤلاء بالخطاب العقلي. القرآن بيعلمنا إيه هو الخطاب العقلي أن احنا نجادل به هؤلاء، يبقى ليس من أفكار الإنسان، ولكن من خلال هذا التوجيه اللي احنا بنتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى. إن كان هؤلاء سبيلهم الطعن في الرسالة أو الطعن في هذا الرسول أو الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، يبقى كيف نقابل هذا الأمر؟ ده بالإضافة أنهم يكذبون بيوم الدين، فبتأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين كيف نجادل هؤلاء، كيف نحاور هؤلاء، كيف نحاور هؤلاء، وبالتالي بالحجة أيضا والبيان. دي هذه الصورة التي كان بها النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع القوم أو يحاور هؤلاء أو يجادل هؤلاء، ولكن وجادلهم بالتي أحسن، يبقى حنجادلهم دايما بالقرآن، وحنجد القرآن يعني ملئة بالخطاب العقلي الموجه إلى عقول هؤلاء. فإن كانت فعلا عقول صحيحة وسليمة، يبقى عند ذلك حتقف وتقيم ذلك الأمر وتعلم أن الحق وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا هم قوم طاغون، أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يبقى كلام موجه إليهم، محتاج إلى إجابة. فين الإجابة على ذلك؟ حيعجزوا، يعني يعجزون عند ذلك. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم بنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم له إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وكذلك أيضا بتبين للداعي أن مآل كيد هؤلاء أنه يرد في نحورهم. يبقى الإنسان أنت تجادل بهذا الحق، وهم يحاولون أن يجادلوا بذلك الباطل، لكن يا ترى العقبة للمتقين. وكذلك كيد هؤلاء سيرد في نحورهم كما بين وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. والله والذي كتب الله عز وجل عليه الضلالة حتى لو جئنا بألف دليل قاطع وألف برهان ساطع، يعني لا يؤمن برب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى كتب عليه الشقاوة، وبالتالي إن يروا كسفا من السماء ساقطة يقول سحاب مرقوم. طب إيه النهاية بقى؟ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. يبقى نهاية الجدال، يبقى احنا بعد ما وصلنا إلى ذلك، وهذا كان الخطاب العقلي، يبقى حرجت أن منهم من فعلا هيقف وقفة مع نفسه ثم يبدأ في تقييم هذه الأمور حتى يشرح ربنا سبحانه وتعالى صدره الإسلام، ومنهم يعني من كتب عليه الضلالة، وبالتالي ذلك حتى لو جئت له يعني بألف دليل وبألف أيضا برهان ساطع يبقى على ذلك ما كانوا ليؤمنوا، ويروا كسفا من السماء ساقطة يقول سحاب مركوم، يبقى قطع من العذاب. ولكن عند ذلك حيقولوا كلام ده، يقول لك ده سحاب مركوم، يعني ده يعني سحاب مجتمع يعني متراكم على العذاب. فما هو الحل؟ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. يبقى وجادلهم بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يبقى اللي هم اللي عندهم عناد تعنت استكبار استطالة، فالهوى بيقود هؤلاء. فعند ذلك يعني أترك هؤلاء، لأنهم لا يجادلون من أجل الوصول للحق، ولكن هم يجادلون من أجل الجدال. عند ذلك دع هؤلاء وظر هؤلاء واترك هؤلاء. فبيعلمنا أن في الدعوة أنت بتدعو إزاي، وإزاي تخاطب هذه العقول، وإزاي تطرع عليه أيضا هذه الدلائل والبراهين الساطعة. فمنهم من حترى ما قصر بالجدال إلا الجدال، فيعني غض الطرف عن هذا الإنسان، اتركه وتمضي في دعوتك. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يبقى المطلوب أنك أنت تستمر في هذه الدعوة ولا تنقطع عنها. يبقى دي من أهم هذه الدروس التي كانت في سورة الطور. ثم بننتقل إلى السورة التالية لها، وهي سورة النجم، وهي سورة أيضا من سور القرآن المكي. وهذه السورة أيضا افتتحت بقسم من الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ورأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يبقى هذه الآيات افتتحت بهذا القسم، والنجم إذا هوى. وكما بينا قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، لكن أنا كعبد لا أقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقسم بهذه المخلوقات، فيها التنبيه والإشارة ولفت الأنظار إلى ذلك الكون الدل على قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى. والنجم إذا هوى، إذا سقط في الأفق في آخر الليل، يعني عند إدبار الليل وإقبال النهار، ما ضل صاحبكم وما غوى، ده المقسم عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مبرأ ومنزه من هذه التهم التي يتهمونه بها. فما ضل صاحبكم وما غوى، يبقى زي ما احنا بنقرأ في سورة التكوير ربنا سبحانه وتعالى يتكلم فيها، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون لقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم، فأين تذهبون. يبقى بيتكلم على جبريل عليه السلام الذي نزل بالوحي، زي ما بنقرأ احنا في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، دي بيتكلم الآيات عن جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ادي وصف جبريل عليه السلام. يبقى قوى على تحمل هذا الوحي، هو أمين كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى، لا يغير ولا يبدل، لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، ولكن هو نزل بذلك الوحي الذي أوحاه إليه ربنا سبحانه وتعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى ده جبريل عليه السلام، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون. يبقى يتكلم عن القرآن ونفي التهمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فعلا التقى مع جبريل عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أوحي إليه من رب سبحانه وتعالى، وما هو على الغيب بضنين، يعني لم يخبئ شيئا من ذلك الوحي، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ ذلك البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني ما ضل صاحبكم، يبدأ فيها نفي هذه التهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني لم يضل صلى الله عليه وسلم وما غوى، ما تحكم في ذلك الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن هوى نفسه، ولكن هذا وحي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والوحي ده إما أنه يعني يتمثل في القرآن أو في السنة، لأن السنة وحي أساسا، هذا وحي أوحاه الله عز وجل لرسوله، ولكن القرآن نحن نتعبد بتلاوته، يعني نتعبد بزيادة على ذلك أنه نتعبد بتلاوته. وأما السنة فهي وحي أيضا، فيها تفسير والبيان لكيفية التطبيق، وبالتالي احنا ممكن حنروي الحديث بمعناه، لكن القرآن لا يروى بالمعنى إما بالمنطوق، عشان ده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. درش أقول في آية بما معناه، يعني ممكن أقول الحديث بما معناه، لكن أما بالنسبة للقرآن فعلى ذلك منطوق الآية، لأن ده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. ما ضل صاحبكم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا على أساس أن هم يعرفونه، يعرفون نسبه ويعرفون أنه الصادق الأمين، وهم لقبونه بذلك، يعني هم كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، فمعروف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى من جوه بس هم كانوا بيردوا هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما قالوا أنه كاذب يبقى من هذه الجهة، لكن هو عندهم الصادق الأمين، عندهم الصادق الأمين، يبقى في المعاملات وأيضا في مكانته، لكن هم كانوا يكذبون بذلك الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وما صاحب وما ضل صاحبكم وما غوى، ما نقول يعني لم يضل الطريق، كما نقول أن الإنسان ضل الطريق، هذا لم يضل الطريق. وما غوى يعني ما كانش في هوى متحكم في النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى ده وحي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ترى الوحي ده جمنين، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. تكلم على لقاء النبي مع جبريل عليه السلام، مين اللي هو نزل بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى؟ جبريل، يبقى ده الرسول الملكي نزل على الرسول البشري كما بينا في سورة التكوير، يعني دي في سورة التكوير بتبين لنا السند، احنا أمة سند لما بنيجي نقول هذا حديث صحيح، صح الحديث ازاي؟ يبقى نقول فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة متصلة، يبقى في اتصال للسند، وبالتالي على ذلك يبقى ده حديث متصل السند، يبقى احنا بنطمئن احنا ام السند، لذلك دي احاديث ادي دي حديث صحيح ادي حديث مثلا الموضوع دي احاديث ضعيفه، كل ده طبعا يعني عن طريق السلسله اللي توصلت دي، هل يا ترى فيها انقطاع، فيها ارسال، فيها كذا او كذا، اي صوره من هذه الصور، دي سلسله متصله، سلسله صحيحه، اصحاب هذه السلسله يعرفون بانهم ثقات، وبالتالي بهذه حديث صحيح. هنا كذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذا القران الذي نزل الينا، ربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذا القران واوحى الله عز وجل الى جبريل وجبريل عسى اوحاه الى النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يكون هناك تغيير او تبديل، ولو تقول علينا بعض الاقاويل اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. يبقى لازم تطمئن، ادي الطريق اللي وصل لنا القران الان احنا بنقرا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكلم، ده كلام الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي اوحى لجبريل، جبريل عليه السلام نزل به على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه بلغ كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولذلك بهذا كلام الرب والنجم إذا وده كلامه كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. فيش تدخل لا من جبريل عليه السلام ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي افتراء كده قالوا أن جبريل يعني ألف ذلك أو قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألف ذلك، يبقى ده كلام كله مردود. يبقى لابد أن احنا يبقى عندنا نطمئن كده للطريقة الذي وصل إلينا من خلاله القرآن. أدي جبريل هو علمه شديد القوة، يبقى عنده قوة، يبقى مش في البدن فقوة للتحمل، وذو مرة فاستوى، وبعدين عنده قوة حسن الخلقة، وهو بالأفق الأعلى، يبقى بالأفق الأعلى في السماء، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يبقى هو نزل بذلك وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، الله تعالى أوحى هذا القرآن إلى جبريل الذي بدوره أوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، يبقى ده هو الوحي اللي هو ألقى جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوحي الذي ألقاه الله عز وجل على جبريل. يبقى هذا وحي ألقاه الله عز وجل على جبريل، وجبريل عليه السلام ألقى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بلغ ذلك البلاغ المبين لأمته. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمرونه على ما يرى، ولقد رأوه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يبقى تقابل مع جبريل عليه السلام ورآه على صورته التي خلقه عليها ربنا سبحانه وتعالى، رآه له 600 جناح وكان قد سد الأفق. يبقى رآه على الصورة، جبريل طبعا كان بيأتي يعني أتى على صوت عربي، على صوت دحية الكلبي لغير ذلك. يبقى كان جبريل عليه السلام بيأتي بهذه الصورة أعرابي غير ذلك، ولكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية التي خلقه عليها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما كذب الفؤاد ما رأى، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رآه فعلا وسمع ذلك من جبريل عليه السلام. ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يبقى ده في ليلة الإسراء. يبقى ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمرون على ما يرى، ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يبقى عند سدرة المنتهى يبقى رأى شجرة عظيمة فوق السماء السابعة، ودي بينتهي إليها ما يعرض من الأرض وينزل إليها من الله تبارك وتعالى الوحي. ودي أساسا هذه عندها جنة المأوى، عندها الجنة دي سدرة المنتهى، يبقى ده الوقوف لغاية هنا. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها من أمر الله عز وجل شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل، ما زاغ البصر وما طغى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا نظر يمينا ولا شمالا وما تعدى حدود النظر، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. شاف آيات كثيرة جدا، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى آيات يعني اطلع على آيات كثيرة، منها أنه رأى الجنة ورأى النار ورأى غير ذلك من الآيات. ثم بتنتقل بعد ذلك الآيات إلى الكلام عن تسفية هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الحق من رب سبحانه وتعالى، وهذه يعني كيف وصل إلى هذا الحق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام، ده كلام الرب سبحانه وتعالى لفظا ومعنى قرآن، وبالتالي جبريل عليه السلام تحمل ذلك. وجبريل يبقى قوي، ونقول قوي الخلقة وقوي على تحمل ذلك الوحي، وأوحى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى بلغنا ذلك الوحي من رب سبحانه وتعالى. يبقى نطمئن كده الطريقة التي وصلت إلينا من خلالها هذه الرسالات، زي ما نقول مثلا أن فلانا كتب رسالة وبالتالي سلمها إلى فلان، فلان ده رجل أمين وهذا رجل سلمها إلى الثالث، يبقى إلى الطرف الثاني بعد ذلك. وهذا رجل أيضا أمين يعرف بالأمانة، وبالتالي سلم ذلك المسلم إليه. يبقى هنطمئن إن الرسالة يبقى سلك الطريق يعني أمان. هل يا ترى الذي استلم الرسالة هل يشك في؟ لا، لا نشك أبدا في هذا الطريق، فلان ده أمين يعرف بالأمانة، وكذلك الثاني يعرف بالأمانة، وبالتالي وصل المرسل إليه. فعلى ذلك يبقى الطريق وصلت إليه الرسالة طريق صحيح، وبالتالي نقول هذه رسالة من فلان. يبقى احنا سبناها إلى الأول لأن دي رسالة منه، وكل دولت كانوا وسطاء، ولله مثل أعلى. فربنا سبحانه وتعالى يبقى اختار جبريل عليه السلام، وده من أفضل الملائكة بهذه المهمة، أنه حمل ذلك الوحي وألقى ذلك الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الخلق على الإطلاق، وكان يعرف ويلقب بالصادق الأمين، وبالتالي بلغ ذلك البلاغ المبين. فوصل إلينا هذا هو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. عشان نطمئن، يبقى لو حد أراد يشككك بقى في الطريق اللي وصل إلينا، قل لا، أدي جبريل أهو، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين. هذه الوصفة أهو. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل نبي كان بيدافع عن نفسه في التهم، قال يا قوم ليس بي ضلالة، ولكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تقرأ تجد أن الله عز وجل هو الذي تكفل بالدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ يبقى ده آدي القرآن أهو. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بينا في سورة الحق، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يبقى على ذلك أنت تطمئن تماما، هذا كلام الرب المعبود. يبقى لو جت طائفة كده تشكك، ما الذي أدراك؟ ما الذي أدراك؟ أنت لم تتقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نرى جبريل عليه السلام، وبالتالي على ذلك لم نرى أن الله تعالى تكلم بذلك. يبقى ممكن نوع من أنواع التشكيك، لا، هذا كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بالغيب، يعني نحن نؤمن بالغيب. هذا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم نرى، ولكن نؤمن أنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وأنه بلغ ذلك البلاغ المبين. ونؤمن أيضا بجبريل عليه السلام، نحن نؤمن بالملائكة، وده إيمان بالغيب، لأن احنا لم نرى جبريل عليه السلام، ولكن أقول لك هذا جبريل، وصف جبريل عليه السلام، وهو الملك الموكل بالوحي، وأن جبريل عليه السلام الله عز وجل إذا أحب عبدا ينادي على جبريل عليه السلام، جبريل إنه يحب فلان فيحبه، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، مطاع ثم أمين، مطاع في أهل السماء، وبالتالي يوضع على ذلك له القبول في الأرض. يبقى احنا على يقين يعني جازم كده، لا يتزعزع ولا تزلزل أبدا مهما جاءوا بشبه أو غير ذلك. هذا كلام الرب سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، وأن جبريل عليه السلام والذي تلقى ذلك ويحمل ربه وأوحى بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ ذلك إلى الأمة. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ يبقى دي الآلهة اللي كانوا إيه أصنام كده عبدوها من دون الله، وسموها بالأسماء ده، هي سموها بأسماء إناث. يبقى اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ودي كلها أسماء اشتقوها من أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن انظر بقى الآلهة، سموا الآلهة بأسماء أنثوية، يعني ولذلك قال الله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، وبالتالي معروف أن المشركين قالوا أن الملائكة بنات الله، يبقى قالوا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. وهو يعني إذا نسب إلى أحدهم الأنثى يعني ظل وجوه مسودا وهو كظيم، يعني يبقى ده عار عليه قوي، عار لو هو يبشر بأنثى. لذلك كانت إيه؟ كانوا يقومون بقتل هذه الطفلة يعني متى ولدت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يبقى لأن ده كان عندهم عار، لما يبشر هذا الرجل بالأنثى يعلم أن الأنثى أدنى من الرجل، وبالتالي على ذلك ظل هجوم سودا وهو كظيم. لكن هم كانوا ينسبون الله سبحانه وتعالى أن هو يقول أن الملائكة بنات الله، يبقى زي ما النصارى قالوا أن عيسى ابن الله، زي ما طائفة من اليهود قالت عزير ابن الله، يعني ده كله طبعا يعني افتراءات على الرب المعبود سبحانه وتعالى. وإحنا عندنا صورة يعني دي عقيدتنا، هي بتكلم عن صفات الرحمن، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى دي عقيدتنا هي ان يعني لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، وكذلك هل تعلم له سميا؟ لا شبه له ولا مثل له ولا سمي له ولا ضد له ولا ند له سبحانه وتعالى، فهو أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في ربوبيته، أحد في إلهيته، أحد في أسمائه وصفاته. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ يبقى دي أساسا سموا هذه الآلهة، أولا دي قالوا دي آلهة، ده كلامهم، وبالتالي وصفوها وسموها بهذه الأسماء، كل دي افتراءات. يعني كل ده فين الدليل على كده؟ مين اللي قال؟ يعني ده الرسول لما بيبعث ويرسل معه من الآيات الدل على صدق انه فعلا مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. يبقى ادي موسى عليه السلام ذهب الى فرعون فاراه الآيات الكبرى مع ايات دل فعلا على صدقه، وبالتالي على ذلك ما فيش رسول ارسل الله عز وجل الا وكان يؤيد بهذه الايات والمعجزات التي على مثلها آمن الناس، وكلها دل على صدقه أنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. طب دي آلهة، فين الدليل على كده وسموها بهذه الأسماء؟ مين اللي اختار على الأسماء؟ هم اللي اختاروا على الأسماء، زي ما هم اتخذوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيقة، يعني فيها جور، يعني حتى نقول يعني افتروا الافتراءات، والافتراءات كمان فيها جور أساسا، يعني فيها جور. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني ما يعني ما لا ينسبون إلى أنفسهم. يبقى ده لما يبشر كده بالأنثى هنجد أنه هو يبقى في كرب شديد، يعني في كرم شديد، ومع ذلك ولم يستحي أن ينسب ذلك إلى الله تبارك وتعالى. إن هي إلا أسماء سميتموها، حقيقة الأمر بقى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يبقى إيه حقيقة الآلهة دي؟ ده هم اللي قالوا زعموا كده إن دي آلهة. مين اللي قال الكلام؟ لما تيجي تمشي بالتسلسل هتجد يعني طب مين اللي قال الكلام ده؟ هتجد يعني هو واحد عجبته هذه الفكرة، وبالتالي ايه الشيطان اوحى ليه فاتخذ هذه الاصنام، وبعد كده خلق عليها الاسماء واشتقوا لها الاسماء من اسماء الله سبحانه وتعالى وسموها باسماء الأنثوية. فان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم، يعني في الحقيقة ادي هم اللي سموها، ما انزل الله بهم سلطان. يعني فين بقى الدليل الدل ان دي آلهة؟ يعني مين فين الدليل؟ يعني يبقى فين يعني نقول انها اعجز ما تكون، اتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. ده مما تلاعب به الشيطان بهؤلاء القوم. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني ادي الهدى، ولكنهم حادوا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى استحبوا العمى على الهدى، أدي طريق الهدى هو، يعني طريق الهدى، يبقى ولكن هو استحب العمى على الهدى، يبقى سلك الطريق الآخر ويعلم أنه ليس بطريق الهدى، لكن طبعا هو بيتبع ما تولي عليه النفس الأمارة بالسوء، وجعل هواه هو الذي يقود إلى ذلك. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى ده إله يعبد من دون الله، عشان كده أنت تنتبه، يعني ما يولي عليه ما يولي عليك الهوى أو ما تغرك به النفس الأمارة بالسوء. الواحد لما يسير خلف أوامر النفس الأمارة بالسوء أو يسير تبعا لهواه هنجد يضل، يعني هيضل. احنا يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى خلي بالك احذر من اتباع الهوى، احذر. فالنفس أمر بالسوء هتملع الإنسان هذه الأوامر، فيها انحراف الإنسان، وكذلك لو اتبع الهوى هذا الهوى يضل الإنسان عن سبيل رب سبحانه وتعالى. رأيت من اتخذ إله هوى، يبقى الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يبقى ده هدى واضح أوي، نور واضح، ولكن يعني استحب زي الإنسان يعني يعف الحلال ويقترف الحرام، بيعف الحلال ويقترف الحرام، زي من قوم لوطه يعني على ذلك عندهم النساء لكن كانوا يشتهون انحراف، انحراف في الفطرة عندهم انحراف، وبالتالي بيعف في الحلال ويأتي إلى الحرام. الإنسان هو بيقع في الزنا عنده زوجة وبالتالي عند هذه ما عندها، وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنسان لو رأى امرأة عجبته فليأتي أهله، فإن عندها ما يرد ذلك، وبالتالي على ذلك يكون هو بيعف في الحلال ويأتي أكترف الحرام. يبقى على ذلك نفوس طبعا خبيثة، وكذلك فطر منكوسة، يعني نفوس خبيثة وفطر منكوسة، يعني ولقد جاءهم ربهم من الهدى. طب الهدى واضح تماما، لكن لا، هم استحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى، استحبوا الكفر على الإيمان. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. يعني مش هنصل إحنا إلى الدرجات عن طريق الأماني، يعني مش عن طريق الأماني، ولكن لابد من يعني العمل. لكن ممكن الإنسان يبقى عنده أمانة عريضة جدا، لكن الأمانة دي لا توصل الإنسان، لا توصل أبدا الإنسان، لكن عشان نصل لابد من العمل والجد. لكن بالأمنية، ليس بأمنيكم ولا أمنية الكتاب، يعني مش بالأمنية، ولكن لابد من الإيمان والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. أم للإنسان ما تمنى يعني فلله الآخرة والأولى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع ممن يشاء، فعلى ذلك الأمر ليس تابعا لهوى الإنسان أو لنفس الأمارة بالسوء أو لأمانيه، ولكن هذه الأمور يعني وفق ما جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.